وفي العام التاسع للهجرة الحادي والعشرين للبعثة وقعت غزوة تبوك، وفي طريق عودته هم جمع من المنافقين أن يفتكوا به صلى الله عليه وسلم، فحماه الله تعالى.